طيب نقول انا ذوك بغيت نرجع كيف يقول لك الشرع ما دام القضيه هذه ترجع سلك من اللي ما ترجعش ارجع وكفر على اليمين تاعك. والتكفير على اليمين يا اخواني الكرام هو اما ان يطعم اذا كان في يده ميسور ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم فهمنا كيف يكسيهم يعني قال العلماء حتى اذا شرى له عمامه او كساه اشرى له سروال او كساه فهمنا كيف ما يشترك كما قال بعضهم من العمامه الى الصباط هذه هي الكسوه ولكن قال بعض العلماء اذا اشترى له عمامه او اشترى له عباءه او سروالا فقد كساه اذا كان ميسور يكسي 10 مساكين ما استطاع شيء يوكلهم او يكسوهم ما استطاعش يصوم 3 ايام هذه هي كفارة اليمين فيها 3 مراحل اما ان يطعم 10 مساكين واما ان يكسوهم واما ان يصوم 3 ايام هذا المرأة تشوف روحها الى القات روحها ميسورة عندها المال لباس بها ماذا بنا احنا باش توكل ولا تكسي لانك تصوم واش استفدنا ما استفدنا شيء هي جزاء في بدارة يصوم بينما كي توكل ولا تكسي يعني المؤمنين يعني الضعفاء استفادوا ان كيف تشوفوا رحمة الله تبارك وتعالى بعباده يجعل الكفارات اولا فيها تخفيف للانسان الذي وقع في شيء ثانيا فيها تخفيف على الناس الذين يجاورونه من الفقراء والمساكين وغيرهم هذا هو الحكم انتهى والله تبارك وتعالى اعلم. ثاني دارت سؤال في ظهر الصفحة تقول انا اخت مسلمة احب الله تبارك وتعالى واخشى عقابه ولقد اخذت عهدا على نفسي بان لا ادخل الحلاقة مدى العمر ما دامت حرام وفي ذات يوم تمكن مني الشيطان وذهبت اليها ولكن تحسرت تحسرا كبيرا وندمت اشد الندم فماذا افعل الان. هذا المرأة هذه قالت انا خاف ربي ونخشى عقابه والحمد لله انا اقول لكم يعني بدت الاستجابة تكون بين النساء وان كان بلغني عن بعض الاخوة قال لي بعض النصارى مغضبوا عليك يا شيخ فهمنا كيف اعلاش قال لك حرمت عليهم الحمام حرمت عليهم الحلاقة كذا صيرت عليهم درت لهم. يا اخواني الكرام انا لراني جلس امامكم استغفر الله يا ربي هل انا راهب من الرهبان احلل واحرم انا اقول لكم من الان فصاعدا والله الذي لا اله الا هو والمسألة لو ما يكونش فيها دليل بين من كتاب او سنة او عمل للسلف الصالح والله غير نقول لكم ما نفهمش وقلت لكم انا من زمان انا لست عالما وانما انا طالب علم نقل قوى العلماء وقلت لكم قال الان جبت لكم الدليل تاع المرأة وقلت لكم شي بس كفر على ذنوبها قلت بكلامي كلام الرسول اللي يرد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش مسلم فهمنا كيف المسلم هو الذي يذعن الى قول الله تبارك وتعالى والى قول رسوله بهذا يقول الاسلام اسلاما يعني الاستسلام لله ولرسوله. قال لك الشيخ زير علينا حرم ما تحرم لاش تحرم راه عندي حاشا لله والله لو ما يكونش التحريم بين في القران والسنه والله ما نتكلموا به ولو ما يكونش كذلك الحلال بين في الكتاب والسنه والله ما نتكلموا به وانما يا اخواني الكرام الانسان توعنا اللي ما يبغوش يطيع الله ورسوله يحسب الإسلام صلي وصوم فهمنا كيف تحرص على الصلاة تحرص على الصيام بينما تسيب كما راهم سايبين النساء في كذا يخشفتوهم راهم يوروهم لكم ويهدروا على الإسلام ويهدروا على ربي وهما عرايا والمقياج من فوق للتحت ويقول لك الإسلام يخشفتوهم بينما هذو واش قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يشوفوا النساء تعرفوا هام يهدروا على الإسلام وهام لاباس عليهم وشوف كيفاش راهم لاباس عليهم عرايا وشعرهم مسكم وحالتهم حالة هذا هو الإسلام فهمنا بينما شوفوا النساء تاوعنا يسمعوا نسانا ونسمعوا احنا باش نبلغوا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال على هؤلاء المتبرجات انا قريت لكم في الخطبه وما تنساوا ونزيد نتكرر لكم واش قال قال صنفاني من امتي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها فهمنا زوج اصناف من الامه تاعي ما يدخلوش للجنه وما يشموش ريحتها يعني يكونون بعيدين عنها وعاد يقول الشيخ الريحه تاعها على قدها تبلغ نقول له ورد في الحديث انها 50 سنه وورد انها 40 سنه وورد انها 400 سنه فهمنا كيف؟ يعني الريحه تاعها توصل مسافه 400 سنه، ماشي من الحراش ولا من الاربعه، مسافه تاع 400 سنه لا يعلموا يعني هذه المسافه الى الله تبارك وتعالى، مش ريحتها. شكون هذ الناس هذو الذين غضب الله تبارك وتعالى عليهم هذا الغضب الشديد بحيث ابعدهم من الجنه وابعدهم حتى على ريح الجنه ما يشموهاش؟ اسمعوا مليح باش ما يغروش نصدعنا كل هذو ما يهضروا عن الاسلام وهم يهضروا عن الجهاد في العراق وكذا. اما يتوصى عليه ليس لهم دين وليس لهم ذمه وليس لهم مروءه ويكلخونا للسان كل كلام يتكلموا عن الجهاد، ما عندهمش اسلام هذو. سمعتوا واش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول صنفان من امتي لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها. زوج من اصناف ما يدخلوش الجنه مش يشموش ريحتها، شكونهم؟ الصنف الاول لا تسمعوا باش ما يغتروش النساء تاعنا يقول لك الشيخ راك تحلل ولا راك تحرم، والله لا احلل ولا احرم الا الحاجه اللي جات من عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم. انا ناقل، انا ننقل لكم كلام ربي وكلام الرسول وكلام العلماء فقط، هذا مثال واسطه. المهم واش قال؟ قال نساء، اسمعوا يا نساء تاعنا يسمعوا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة فلعنوهن فإنهن ملعونات، لأن الرصاص ملعنهم وربي لعنهم. النساء هذو اللي راهم كاسيات عاريات مكسية وعريانة تشري الطيور بمليون وفي الآخر لما تلبسوا يلحفوك الركبة، هذه كسوة، هذه كسوة يا إخواني الكرام. يقول أنا قصيد ويقول للراجل أنا شريت المرتي الكسوة ويقول شريت البنتي الكسوة وشريت لهم للعيد، لما تلبس عريانة، فهمنا كيف؟ هذه ربي سبحانه ما تدخلش الجنة ولا تجد ريحها، كاسيات عاريات مكسية وعريانة مائلات مميلات تمشي وتتمايل وتميل غيرها، تقول أنت راكي متأخرة، تجي لهذيك البنت اللي لابسة الحجاب تقول أنت واش شفتي، أنت راكي متأخرة راح يضربك الهواء تشوفي أرواحك، أرواحي يلوح عليك البرد وسودك وتبعينا وتديها، مائلات مميلات هي مائلة عن طريق القصد ومائلة عن طريق الحق، وتجيب الأخرى تميلها معها وتديها. رؤوسهن كأنسمة البخت المائلة، كاينة ولا ما كايناش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لكم دائما الصحيفة النبوية الحقيقية تتكلم كأنها معنا الآن. واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم 15 قرن قال عليها هذه؟ يقال لك يخدموا شعرهم ويكركبوه ويطولوه، كاين ولا ما كايناش؟ قال ملعونين. وين كركبوه؟ في داري يكركبوه عند الحلاقه. يا اخواني الكرام انتبهوا انتبهوا باش ما يضيعوكم. تقول لك الشيخ راه يحلل ويحرم، انا لا احلل ولا احرم، وانما انا انبهكم حتى لا يجرفكم تيار الفساد وتيار الاعداء الذين هم اليهود والنصارى وغيرهم. الحلاقه شكون دارها لنا؟ داروها لنا اليهود والنصارى. هل كانت في عهد الرسول الحمام شكون جابوا؟ جابوه الرومان، جابوه اتراك من عند الرومان، وبعدين الاتراك جابوه لنا لهنا، والا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عندناش حمام يا اخواني الكرام، فهمنا كيف؟ ندخلوا احنا للحمام وبعدين نخرجوا ويجوا النساء يدخلوا، احنا غدوا ندخلوا هما يشموا ريحتنا احنا نشموا ريحتهم. بينما العلماء سمعوا مليح، العلماء قال لك الراجل المكان اللي يجلس فيه الراجل ما تجلس فيه المراه، والمكان اللي تجلس فيه المراه ما يجلس فيه الراجل، ولكن رانا ضايعين نسبوا الاسلام غير الصلاه، فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ننبه النساء فاذا اتاهم امر الله وامر رسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، هذا هو المؤمن الحقيقي. اما يبدا يخير في شرائع الله تبارك وتعالى، هذه تعجبني فيعمل بها وهذه لا تعجبني فلا يعمل بها، هذا يا اخواني الكرام لما تروح تشري السلعه خير. اما في دين الله تبارك وتعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا نختار شيئا، انما قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، فهمنا كيف؟ لما تجينا الطاعه من عند ربي الامر ومن عند الرسول نقول سمعنا وأطعنا. لما تروح تشري خير يا أخي العزيز، ما تديش الراشية وما تديش اللي ماشي مليحة، بينما الشرع كله مليح، فهمنا كيف؟ ونزيد لكم حاجة أخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، يقول ربي سبحانه خلق الجنة والنار، فهمنا؟ أما لما خلق الجنة والنار قال الملائكة اذهبوا إلى الجنة واذهبوا إلى النار. لما ذهبوا إلى النار قال ماني خلقت الجنة واني خلقت النار، روحوا شوفوها. راحوا الملائكة شافوا الجنة، جاءوا لي قالوا له يا ربي لا يسمع بها أحد من خلقك إلا دخلها، اللي يسمع بها يدخلها الجنة مليحة بزاف. قال لهم يلا زيدوا روحوا شوفوا النار. لما ذهبوا إلى النار جاءوا لربي سبحانه قالوا له يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا وهرب منها. اللي يسمع منها يهرب النار هذه. إذن واش معناتها؟ سمعوا مليح واش معناتها؟ معناتها يعني الناس كامل اللي يسمعوا بالجنة يجوا يدخلوا كامل يدخلوا والنار كي يسمعوا منها يهربوا، يعني ربي خلق النار باطل حتى واحد ما يدخلها يدخل الناس كامل للجنة. فهمنا واش دار لها ربي سبحانه؟ الجنة سمعوا مليح باش تعرفوا باللي رانا نقاوموا رانا نطبعوا راني التيار بارجات تاع الشر اللي جاي رانا نطبعوا فيها بنزل الكور واحنا باش ندخلوا للجنة. الجنة ما هي سهلة ان شاء الله. فهمنا الجنة ناظر الله تبارك وتعالى حفها بالمكاره. الجنة دور عليها المكاره، دور عليها الحاجات اللي تكرهها النفس ما تبغيهاش، والنار دور عليها الشهوات الحاجات المليحة اللي تبغيها النفس. قال الملك هذوك روحوا شوفوا، روحوا ارجعوا، راحوا شوفوا الجنة. قالوا له يا رب لا يدخلها أحد، لا يسمع بها أحد، أنك حفظتها بالمكاره لا يدخلها أحد. خلاص راك دورت عليها المكاره، صوم صلي اغسل مو في البرد جاهز اطلع ما تدرى المقدير. هذه كلها الناس ما تبغيهاش. فمن كيف الناس كل يوم تبغي تكون سايبة هاملة دير اللي بغيت حر كما أنا أقول أنا ياك أبدو سيد هامل. بينما النار لما دار لها الشهوات شافوها الملائكة قالوا له يا رب، قالوا له يا رب أن الناس إذا سمعوا بها كلهم يدخلونها، لأن كل الحاجات اللي تبغيها النفس راهي موجودة. أسكر أشرب أمشي مع النساء أهمل المرأة تهمل الرجل يهمل روحوا ما كان والو حار راهم جايين يجروا حتى يطيحوا في جهنم، لأن النفس تبغي اللي ما يربحهاش. كيد بيبا سرح على الخيط وخليها تجري. فمن كيف بينما النفس تكره اللي يربحها من في هكا ربي سبحانه خلق. بينما أنت أيها المؤمن إذا بغيت الجنة تقاوم، فمن كيف تقاوم تيار تاع الفساد راه امامك وراك تطبع وراك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كانك قابض على الجمر، بحال شاد الجمره وقابض عليها وتشوف ناس كلها سايبه هامله وانت عندك المقديره كما هما وراك جالس تقاوم. لذلك يا اخواني الجنه، الجنه ما هي سهله. فمن كيف الجنه هذه كما قال الله تبارك وتعالى ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. شكون يديها غير اللي عنده زهر كبير وسجعه قويه. فمن كيف ما الجنة رأي سايبة يا إخواني الكرام، بينما النار يجروا كما الطعم كما راكم تشوفوا الزواوش ولا كذا يدروا لهم كذا يأكلوا يأكلوا حتى تحت الخخا. فمن كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام فيها المتاعب فيها المشاق، الطريق بتاعها مليان بالمتاعب وبالشوق وبكذا حتى يوصل الإنسان، بينما النار مليانة الطريق بتاعها بالشهوات والملذات والخمور والنساء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منه بطن وراه يجري أطلع يجري يجري حتى يطيح في حفرة لا يخرجه منها أحد. فمن كيف بينما الجنة يا إخواني الكرام تجري بشوي وتحيد عن الشوق منا وتحيد عن المصايب منا وتطيح في حفرة وتزيد تخلط وكذا حتى تلحق الواحد جنان واسع والريحة تاعو طيبة يتلقاوك الملائكة بالسلام ويتلقاوك الملائكة بالروح والريحان وتدخل وترتاح وتدير الجرف وقرجل. يا إخواني الكرام اسمعوا الأمر ما هو سهل، اثبت يا إخواني الكرام انتبهوا أنا مفرطين بزاف. ثبت في الحديث صحيح أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يؤتى بأتعس رجل من المؤمنين. أسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ شو سمعوا باش تاخذوا الأدلة الصحيحة ديروها في رصانكم. يوم القيامة يجيب ربي سبحانه واحد من المؤمنين حياته كامل تعاسة كلها مسكين غير في الشقاء، منين ينوض من المصيبة يطيح في الأخرى. فهمنا حياته كلها تعاسة ما شافش الخير كامل. يجيبوا الملائكة اسمعوا باش يدخلوا يزارني في مصيبة ولا راني عيان، كل هذه كله أحلام، هذه كلها منامة يا إخواني الكرام. يجيبوه يقولوا عمرك شفت الخير في حياتك؟ يقول أنا حياتي من اللي يخلق وحلت عينية وأنا غير في الشر، ولكن صابر ربي سبحانه وانقاوم وعندي إيمان صحيح ما لم ألين في إيماني أبدا. يحكموا الملائكة يغمسوا غمسة في الجنة، فهمتوا؟ يغمسوا غمسة في الجنة ويخرجوه يقولوا له هل رأيت شرا قط في حياتك؟ عمرك شفت الشر؟ في الأول قال لهم أنا من اللي خلقت وأنا في تمارة كما تقولوا ثم في التعب. يحكموا الملائكة يغمسوه في الجنة ويخرجوه. يقول له الآن عمرك شفت الشر في حياتك؟ يقول لما أنا أبدا وعمري ما شفت الشر، كل يوم الخير. لماذا؟ لأن الغمس الغمسة بق ماشي عاش ماشي راه يعيش، غمسوه برك غمسوه في الجنة وخرجوا قالوا من حياتي كلها نعيم، كلها في النعيم ما دام انا غمسوني في الجنة هذه خلاص. يعني كيما انت تتعب تتعب تتعب لما تلحق وتولي راجل وتشري سيارة وتبني، يقول لك ودي والله غير تتعب في صغرك اش متعب لك تعب، شوف الحمد لله كيف شوف الخيرات اللي راني فيها، هذه كلها ضحكة ولا بدي ثاني يتعب، هذه في الدنيا فهمنا كيف. وبعدين يزيدوا يجيبوا واحد اللي كيما يقولوا العامية كيزاد وكلوه بالمغرفة تاع الذهب، كما الكفار الكبار اللي ما يعرفوش ربي سبحانه فهمنا كيف. هؤلاء حياتهم كامل في الفسوق والفجور والنعيم والطرف والخمر والنساء والفساد على اوجه، ما كاش لها اللي يديرها ولا ما ديرهاش، كل شيء يديره كل شيء عليه. اذا واش كيفاش كما تقولوا انتم عاش مخبزها كل شيء عنده، ما حتى المرض ما حتى المرض ما يجيش، عمره طبيب ما شاف ولا دلو في كوره فهمنا كيف. هذا كما تقولوا انتم خبزها عنده كلش ما يخصه ولا شيء، عايش في الحرم 100% بدون قيود، راه جهنم يوم القيامه لما يجيبوه الملائكه. هذا اترف رجلين من الكفار، قلنا الاول اتعس رجلين من المؤمنين، ويجيبوا الان اغنى رجل من الكفار اللي عاش غير في الغناء وفي الرفاهية، ما شافش لا مرض ولا تعب، يغمسوا غمسة في جهنم ويجيبوه. في الأول يقولوا له قبل ما يغمسوا يقولوا له هل رأيت شرا قط؟ عمرك شفت الشر ولا تعرف كاميرا ولا تعرف العذاب؟ يقول لهم أبدا، من اللي زدت وانا في الخير نحبس الذهب ونأكل بالذهب ونلعب بالذهب فهمنا كيف. يدوه يمسكوه يغمسوه في جهنم غمسه، ماشي يدخلوه كامل، يغمسوه ويخرجوه. يقول له عمرك شفت الخير؟ يقول له ما رايت خيرا قط، عمري ما شفت الخير من اللي خلقت وانا في تماره يا اخي الان كنت في الخير. لماذا يا اخواني الكرام؟ لان غمسه جهنم انسته الخير الذي عاش فيه طول حياته. لذلك ربي سبحانه لو كان هكذاك يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتعذب؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع الحجر على كرشه الشريفة؟ يخلي الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزل المطر تدخل من داره متقوبة داره؟ لو كان القضية قضية على أنها الإنسان اللي راه يكون مليح هو اللي مؤمن هو اللي فايز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد يعيش كما هو، يعيش على الذهب ويعيش على كل شيء. تخلي سيدنا عمر ناظ ليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ناظ ليه لما ناظ الرسول صلى الله عليه وسلم جنبه الشريف كله حمر من الحصيرة اللي نايم عليها، نايم على الحصيرة يا إخواني الكرام. لما ناس شافوا سيدنا عمر بدا يبكي قالوا يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على التباجي وعلى الحريري وعلى السندس وعلى انواع من العرائس، وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ شنو هذه الدنيا؟ وشنو هذه الدنيا هذه؟ الكفار يناموا على التباج وعلى الحرير وعلى السندس وانت تنام على حصيره جنبك راه احمر؟ واش نقولوا احنا؟ يقولوا هي الله غالب، واش نديروا؟ هكذا نديروا حنايا. بينما هو ينظر إلى الجنة وينظر إلى النار يقول له أوى في شك منها أنت يا عمر؟ راك شك بأن ربي يعطينا الجنة ويعطينا من النار؟ نحن يقول يا عمر هؤلاء عجل لهم نعيمهم يا عمر، هذا ربي أعطانا من نعيم تاعو كلاه في الدنيا، هذه الكفار هذا وإحنا رانا رايحين فهمنا كيف. وابن مسعود جالي مرة واحدة أخرى وقاه في نفس الصيفة قال له يا رسول الله هذا الصيرة هذه راهي حرشة بزاف، هل اتخذنا لك وطاعا تتقي خشونة هذا الحصير؟ قالوا نجيبوا لك واحد ليزار تديروا فوق الحصيرة هذه باش على الأقل الجنب تاعك يريح فهمنا كيف. واش قالوا؟ قالوا ايه عندك الحق، جيب لي قرضة قطيفة. واش قالوا؟ قالوا مالي وللدنيا، هذا سيدنا هذا قالوا مالي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم رحل أنا. قالوا أنا وش نحوس على الدنيا؟ أنا جيت للدنيا. قالوا أنا كما رجل يمشي القبل بتاع شجرة نزل عندها وبعدين راح كمل طريقه، أنا مالي علاقة بها، أنا جبت لكم رسالة حطيتها لكم وراني رايح. ولكن في الآخرة شكون عنده المرتبة تاع رسول الله؟ شكون؟ والله ولا أحد.

اللامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هذا حديث متفق عليه أو هو في أحد الصحيحين، حديث صحيح. فمن كيف هذا الحديث هذا نرجع له، لأن هذا خاص بالنساء وانسى تانا رام ضايعين، لأن يحسبوا الإسلام هو الصلاة والصيام برك حاجة أخرى حرة كما رحم كما رحم يبان الأخرين كل شيء كيف كيف. يقول الحديث هذا لعن الله، يعني شكون يلعن؟ ربي سبحانه. واللعنة من الله باش تعرفوا لكم من العلو واش كاين، رانا نضلوا للعلو في بعضنا بعض خير ما فيها باس. فهمنا اللعنة واشنا؟ اللعنة من الله تبارك وتعالى هي الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. والشيطان واش به؟ نقول عنه أنه ملعون لأنه ألعن وأطرد من الجنة، ونقول عنه أنه رجيم يعني مرجو رجيم، لعن ربي ونقول رجم ربي، والمرأة هذه لعنها ربي. إذا كيف كيف كيف شيء لنا خدمة الشيطان. والآن الحديث العبد هذا وشنو؟ لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصات وشنو يا إخواني الكرام؟ تبعوني مليح، يعني المرأة اللي تحكم هذا الحاجب نتاعها تنحيه كامل والدير تسطر، وقال لك هذه يا أخي جديدة الصحابية بكري ما كانوش يديروا بالجاهلية، هذه جابوها لنا غرض أوروبا جابتها من بكري يا إخواني الكرام. برك كل حاجة راهي موجودة، كل شيء موجود، وإنما كان بعض الأشياء خاصة بالعرب، كانت بعض الأشياء خاصة بالرومان، ومن لما اختلطت العرب بالرومان نقلوا من هذه ونقلوا من هذه، لذلك جاء الحديث باش يبين لك المسلمين ويبين لك النصارى. فهمنا كيف؟ إذا المرأة هذه اللي تحكم الحاجب بنتها حد له زوج حوايج، إما ترقخه وتخليه على شعره، وإما تنحيه كامل تقول ربي ما نحتاج حاجبك ودير كري وجرد من فرنسا. فهمنا؟ هذه هي النامصة دارته في نفسها، والمتنمصة هي اللي تخدم لها. زوج نساء، النامصة والمتنمصة اللي تخدم لها واللي مخدوم فيها، يعني في زوج. وإلى خدمة هي الروحة ملعونة هي وحدها. فهمنا؟ النامصة وشنا والمتنمصة اللي ربي خلق الأحجاب وقال لها أنا صورتك فصوركم فأحسن صوركم. ربي سبحانه صورنا وقال حتى واحد ما يستطيع يصوركم كما نايا. وفعلا لما الإنسان يغزر روحه في المراية يقول روحه مخدومة مليح، ما يقولك لو كان ربي دافع عيني هنا ولا ودني منه كنت نطلع مليح. خدمنا خدمة ما يعلم بها إلا الله. لما هذه كما تقول ربي ما نحتاجش الإحجاب تاعك هذا عريض ولا ماشي مليح تنحيه ودير الكريو. أفهمنا كيف؟ هذه ملعونة، والمرأة اللي تخدم لها ثاني ملعونة. إذن هذه النامصة والمتنمصة مشتق الكلام من النمصي وهو نتف الحواجب زيد. والواصلة والمستوصلة باش هذه عشة خاصة بنسة ونسران في يدينا باش ما ندوهم ونجيبهم للحفافة العبيهم وهما ملعونات وحنا ملعونين والحفافة ملعونة. كل اللي انت طبع الحاجة راهينا لها، لأن الضرائع لها حكم الغايات. الطريق اللي تدي للشر الطريق نفسها شر، والطريق اللي تدي للخير الطريق نفسها خير. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الضرائع لها حكم الغايات وهكذا. واشنا الواصلة والمستوصلة؟ هذيك المرأة اللي عندها شعرها طايح متساقط، فهمنا كيف؟ يعني عندها رقع في راسها، يقول لها انسى لا عليك فلانة عندها شعرها طويل نروح نقصوا لها منها خصلة كبيرة ونسكموها ونرفوها ونديروها لك فوق راسها كير مظلة اتعشي من ورا ويجي الرجل لك ما يفيق لك يتزوج بيك. فهمنا؟ وهكذا كما تقول انتو ما باللغة الفرنسية ولا العربية العامية تقولوا الباروكة ولا الباروكة ولا مانيش عارف لا نجعل فيها باركة ان شاء الله. فهمنا كيف؟ هذه كي تشروها بالملايين وتحطها كل مظلة فوق راسها وتبان في العرس كأنها نجمة، ولما تروح للدار تروح المظلة تبان كأنها شادي. فهمنا؟ وهكذا يا اخواني الكرام ربي سبحانه اخلق لها شعر، قال ربي ما نحتاج شعرك، الروس راهم داروا لي شعر، الماريكان داروا لي شعر، نروح نشريه ونجي، وتروح لفرنسا تشريه وتجي للماريكان، وتروح لاي دولة تشريه وتديره فوق راسها. فهمنا كيف؟ هذه ملعونة نفس الشيء، الواصلة والمستوصلة، اللي واصلت نفسها وشراته، والأخرى اللي جت طفرت لها ودارت لها فوق راسها. بعض العلماء قالوا لا، هذه ملعونة إذا كانت فيها خلل في الرجل، راح يتزوج بها راجل، فهمنا، راح يتزوج بها راجل وكل خدل ودارت مظلة فوق راسها. أما إذا كانت عندها راجل ودارت مظلة فوق راسها باش تزين روحها للراجل، ما فيها باس. لا يا إخواني الكرام، الحاجة إذا جت من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجي حتى واحد من العلماء يخصصها حرام. حرام، الرسول قال ملعونة ملعونة. حال الشعر هذا ربي سبحانه خلقنا إذا كان مليح، ربي سبحانه راه يشوفها. هل شكرت ربي على شعرها اللي مليح؟ ما كانش مليح، هل ربي سبحانه يشوفها إلا صبرت على الشعر اللي ما عندها؟ كما واحد أعمى واحد أعور واحد أعرج، يشوفه ربي سبحانه هل صبر على العمل تاعو؟ هل صبر على العرج تاعو؟ فهمنا كيف؟ وهكذا، ولا كفر بربي قالوا على لا خلقني عوار ولا على خلقني عرج، ربي سبحانه يوم القيامة يقول لنا ابتليتك ولكن ما صبرت. فهمنا كيف؟ لذلك ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى إذا قضب كريمتي العبد وصبر فليس له جزاء إلا عند الله إلا الجنة. قالوا يا رسول الله ما كريمة العبد؟ قال عينيه. أسمعوا لي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه إلى قبض الكريمتين تاع العبد عيونه في زوج إلى قبضهم له وصبر، قال يا ربي نحمدك ونشكرك، كنت ما نشوفش الآن، كنت نشوف الآن ما نشوف، نشوف يا ربي أنت اللي تعطي البصر، أنت اللي تعطي العمى، راني حمدت وشكرت وراني صابر. يوم القيامة ما عنده حتى جزاء إلا الجنة على جزوج عينيه اللي صبرهم. كذلك المبتلى يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى أجره، بلك هذا المرض توليت في شعرها عنده وشعرها يتساقط، بلك أنها فرطتها، فمن كيف تصبر الرب سبحانه أجرها الله تبارك وتعالى حقا اللي صبرت. أما إذا ضجرت وما بغات شيء وبدت تحوص على الشعر منه ومن هنا، هذه راه يدخل الرب سبحانه ما خلقنيش مليح وأنا نخلق روحي مليح. فهمنا؟ زيد الصفة الثالثة، والواشمات والمستوشمات. المرأة اللي توشم، والمرأة اللي توشم لها دير لها هلال ولا دير لها صليب، والمصيبة الكبرى يديروا الصليب في جبهتهم. لا كروة عن سارة التي يعبدها النصارى ديرها هي في جبهتها وبعدين تصلي ربي بها، ماشي بلوى كبيرة هذه. فهمنا كيف؟ إذا كانت هذه المرأة ملعونة يا إخواني الكرام، بالأخص إذا كانت دائرتها وهي تعقل وهي كبيرة فاهمة. فهمنا كيف؟ أما إذا كانت صغيرة طفلة لا ليست براشدة وأهلها هم الذين وشموا لها، فأهلها يشملهم اللعن ويشملهم الطرد من رحمة الله، بينما هي لا إثم عليها لأنها صغيرة وما كانتش تعرف. فهمنا؟ ولذلك الآن الحمد لله جاءوا أطباء، بالأخص طبيب يعني مشهور في البليدة ينحي الوشام قرا في أوروبا وعنده آلات وعنده وسائل، وراحوا ليه ناس يدير لهم عملية تاع الزينة مليحة وبعدين يغسل لهم هذاك الشيء بواحد الدواء ويولي اللحم أبيض كما كان. فهمنا كيف؟ فما به للإنسان إذا عرف أنه وشموله أهله وتاب لله تبارك وتعالى ما فيها باس، وكان ميسور من ناحية الفلوس يروح ينحي الوشام هذا باش يلحق الرب سبحانه يوم القيامة وجهه ويديه طاهرين. واحد يقول لك على ياخي ما نموت نروح ودود وخلاص يبدل لنا ربي يجلد واحد آخر، أقدر تقولوا يا نقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا مليح، يبعث المرء على ما مات عليه. وشنو كلام هذا؟ ربي سبحانه يوم القيامة يبعثنا كما متنا، اللي مشم يتبعث مشم، واللي كان شاد القارو يتبع شاد القارو، بلك القارو الشيخ في القبر ما يرشاش، هكذا تقولوا يا يرشى، ولكن الهيئة اللي يموت عليها يبعث عليها. هذاك يتبعث السكران يتبعث سكران، مات سكران يتبعث سكران. واحد يقول لك راك جبتها من عندك، والله ما جبتها من عندي، ونعطيكم حديث صحيح غير الحديث الأول اللي قال يبعث المرء على ما مات عليه، اللي تموت عليها تتبعث عليها، تموت تضرب في الموسيقى وتسمع الغنى يوم القيامة تنوض تغني. فهمنا كيف؟ الناس خايفة وانت تغني، تتكيف تشرب الشراب اللي كاينة كيما كنت كيما تتبعث. هذا رسول صلى الله عليه وسلم. واحد يقول زيد لنا الشيخ داني الواحد اخر نزيدوا له كاي، الحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحفاة في حجة الوداع، الحجة الكبرى التي حضرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم حوالي 120,000 صحابة، حجة لحجة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حجة واحدة تسمى حجة الوداع،

كبار 24 سنة في عمارهم وكبروا، قال لي ولاو ينطحوا يماهم ويسبوها بربي ويضربوها، وكي نخرج انا للخدمة يخرجوا يهملوا. كيفاش ندير دروك البنات هذو؟ نحاوجهم يروحوا يهملوا عليا ولا نقتل ولا كيفاش ندير؟ لذلك اللي راهي بنته صغيرة في يده يقبض، ماشي يقبض القبضة تاع الجاهلية، يقبض قبضة الإسلام. يا ربي يقول يا بنتي هاو ربك هاو دينك هاو إسلامك هاي الجنة هاي النار بيد ما راهي صغيرة. قلت له اسمع نقول لك حاجة وجاوبني. قلت له العامية احنا واش نقولوا بالعامية تسمعوا مليح؟ قلت له جحا، انتم ما تقولوا جحا، هو ماشي جايع فاهم، ضرب وليده قبل ما يكسر القلة، فهمنا كيف؟ شافوا رفد القلة ضربوا، قالوا يا بابا علاه؟ قالوا خفتك تكسرها، قالوا يا اخي انا ما كسرتهاش، قالوا كي تكسرها علاه؟ ما نضربهاش. قلت له انت يا وين كنت بكري حتى لحق 24 سنة؟ كنت تديها تخيط وتديها تجيب وتديها كذا؟ قال لي صحيح. قلت له مال الان اجني، اما الفاكهه تاعك طابت الان كل كل واسكت، فهمنا كيف؟ لما كانت البنت هذه غضه طريه في يدك لما تشوفك تسجد تقول لها يا بنت ارواحي تسجدي، وتحكمها يما تقول لها يا بنت ارواحي تصلي مع يما، يا بنتي هاو ربي، يا بنتي هاو الرسول، هاو القران، يا بنتي خليك من التلفزيون، خليك من الفاجرات المصريات اللي خلقوا ديننا. مصر اكبر دوله في الفساد بدليل، خلينا نطولوا معاكم حتى الفجر، بدليل انها الان امريكا واليابان فتحت يا اخواني الكرام العام الماضي في اكتوبر فتحت اكبر اوبرا في العالم، فهمتوا كيف؟ فتحت اكبر اوبرا في العالم في مصر، اليابان بنتها وامريكا جهزتها، فهمنا كيف؟ وكنت اقرا في الجرائد سمعت وزير الاعلام المصري تكلموا معه قال لهم مصر تنتظر اكبر حدث في العالم. وشنو اكبر حدث في العالم في مصر؟ هل هي مصانع نتاع الطائرات او مصانع نتاع الدبابات او مصانع نتاع الصواريخ العابره؟ هي يا اخواني الكرام اوبرا. اوبرا تعرفوا شنو الاوبرا هذه؟ يعني بيت كبير للفساد، بيت للفتور، بيت للزندقه يا اخواني الكرام، ولمحاربه الله ورسوله. لذلك في باريس في امريكا الجاليه المسلمة العربية تسهر بالأفلام المصرية، الأفلام المصرية راحت، والآن مصر تتاجر في المخدرات كما تتاجر في الأفلام. لذلك انتبهوا ولا تفتحوا هذا التلفاز بتاع الشر اللي هو بيت الشر، لما تولي عندنا تجلس في بيتك ويسلولك الأفلام الإسلامية ويسلولك العلماء وتشوف بعينك، تصبح عندك مدرسة في بيتك يا إخواني الكرام، مدرسة إسلامية تتثقف بها ثقافة إسلامية في بيتك. أما الآن عندنا الثقافة الفاجرة الماجنة التي تضاد الله ورسوله. لذلك هذا الرجل قلت له وين كنت يا أخي العزيز قبل ما يلحقوا بناتك 24؟ قال لي صحيح كنت ضايع، كنا نجلس وكنا في التلفزيون ونشوفوا في بعضنا بعض ونشوفوا في كذا. قلت له أما لا، أما الفاكهة تاعك طابت أجني الآن وكون، همنا كيف؟ أجني وكون ولا تلومن إلا نفسك. انطلق. هذا هو الحل، واش دير له؟ ادخل له اقتلهم، ادخل ارميهم، خلي نرميهم. قلت له ما ترميش، اغلق الباب عليهم يا لو كان يجوعوا حتى يتوبوا لله، توبهم. اما ترميهم يا اخواني الكرام هذو ماشي رجال، هذو نساء، يروحوا يجيبوا العار ويرجعوا للدار. بينما ولدي بات تحت القنطره يبات في العزيقه ما يهمش، خال راجل قالوا وليده ما بقاش يطيح حاوزه. اما تحاوز بنتك يا اخي العزيز حرام. لذلك انتبهوا يا اخواني الكرام، ما دامت العصمه في ايديكم وما دامت ابناتكم صغيرات في ايديكم، الحذر الحذر والتعليم الاسلامي يا اخواني الكرام فهو النجاه وهو الفلاح وهو السعاده في الدنيا وفي الاخره. البنت المؤمنه كي تربيها يا اخواني الكرام، البنت المؤمنه كي تربيها التربيه الاسلاميه يوم القيامه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توصلها لدار زوجها تدير لك حجاب من النار، وين تلقاها ذات؟ وين تلقاها؟ والله لو تدفع مالك كل ما تلقاهاش. من كانت له بنت او اخت فرباها وغذاها واحسن تاديبها ثم زوجها كانت له حجابا من النار يوم القيامه، وين تلقاها؟ لو تعطي دراهم كلهم ما تلقاهاش. عندك بنت يوم القيامه تنجيك من جهنم، تروح تفلتها تخليها مع التلفزيون حتى تحكي 24 كل غلبت يماها، وين كنت قبل ما تغلب يماها؟ وين كانت انت وين كنت يماها؟ لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا، نسال الله تبارك وتعالى لنا الفوز والنجاح